كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد صحابي اسمه عوف بن مالك له ابن أسر عند الكفار فأخذ هو وزوجته يدعوان الله عز وجل أن يرجع ابنهما إليهما لكن طالت المدة فأصابهما هم وحزن شديدين وكذلك كان عنده مال فمن شدة حزنه على ولده خسر كل ما عنده ما عنده الآن طعام ولا عنده رزق فأصابه الفاقة وفقد الابن وزوجته أصابها هم شديد حتى طرحت في الفراش فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه يا رسول الله ماذا أصنع ماذا أفعل يعني زوجتي أصابها الهم والغم وابني مأسور عند الكفار وأصابتنا الفاقة يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل لزوجتك أن تتقي الله وتصبر ما لكم إلا تقوى الله والصبر كما قال الله في سورة يوسف شوف التقوى والصبر مرتبطان اللي عنده ولد فاقده واللي عنده عزيز غايب عنه واللي ينتظر شيء وطال الأمد التقوى والصبر مثل ما فقد يعقوب عليه السلام ابنه وفقد يوسف أباه وبيته وأهله قال الله في القرآن إنه من يتقي ويصبر تقوى الله والصبر ثم أمره أن يقول لزوجته هو وزوجته أن يكثراني من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الحوقلة كنز من كنوز الجنة ظلوا أيام على هذه الحال تقوى صبر لا حول ولا قوة إلا بالله ما طولت الفترة إلا جاي ولدهم ويسوق قطيعا من الغنم مو بس طلع ولدهم كان في حين غفلة غفلوا عن الكفار فهرب منهم وشاف قطيع من قطعانهم أخذ معه ورجع إلى المدينة فإذا بهم رجع لهم الولد وأغناهم الله عز وجل بعد فقر كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا نزلت فيهم الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله يقولون هذه من أعظم آيات التفويض ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيك رب العالمين ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا حول ما في تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا بالاستعانة بمن؟ بالله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كل شيء وله قدر وله أجل لا تتضايق ولا تجزع فقط اصبر واتق الله وردد الأذكار وتوكل على الله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله وبإذن الله ستنفرج النساء نزل بهن حكم العدة لو الواحدة تطلقت هناك حكم ثلاثة قروء ثلاث حيضات وإذا توفي زوجها أيضا لها عدة أربعة أشهر وعشرة لكن هناك حالات للنساء هي لا تحيض إما لصغر سنها أو لكبر سنها المرأة إذا كبرت خلاص انقطع الحيض عنها أو تكون حامل فالحيض منقطع عنها هذه الأمور لم ينزل الله عز وجل فيها أحكام، ولأن القرآن فيه تبيان لكل شيء، لأن كل الأحكام الشرعية لابد أن يكون لها أصل إما في القرآن أو في السنة. فجاء أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إن النساء يسألنا عن أوضاع لم يذكرنا فيه. قال: وما هو وما هي؟ يعني هذه الأوضاع. فقال أبي بن كعب: قال: الصغار اللي ما حاضت أصلا، والكبار اللي انقطع عنهم الحيض، وأولاة الأحمال اللي أصلا ما تحيض، هذه شنو حكمها لو طلقها زوجها أو مات عنها زوجها؟ فأنزل الله عز وجل على طول كل سؤال يأتي الجواب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اللي كبرت وانقطع عنها الحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ثلاث أشهر، واللائي لم يحضن، حتى اللي ما حاضت ثلاث أشهر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما الحامل لو يوم واحد وضعت حملها انتهت العدة، أو تسع شهور عدتها تسعة شهور، إذا وضعت الحمل انتهت عدتها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. شوف الإجابة الواضحة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، وكان كلما جاء في بيت حفصة زوجته بنت عمر كان يحب الجلوس عندها، لأن تعطيه من العسل حلو مخلوط بعسل، فكان يحب أن يجلس عندها ويأكل عندها. فوقعت الغيرة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن بشر في النهاية، البشرية موجودة، وهذه فطرة النساء أصلا. فقالت عائشة لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي سودة وقيل صفية، قالت لها: إذا جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي: أأكلت مغافير؟ شنو المغافير؟ المغافير أكل حلو لكن يطلع ريحة مو زينة، ريحته سيئة لكن طعمه حلو. قالت: قولي له هذا علشان ما يأكل مرة ثانية عند حفصة. هي غيرة بين النساء، هذا طبيعي يحصل عند كل النساء في العالم. فقالت سودة أو قالت صفية: أقول له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها قالت له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: إني أجد منك ريحا. ثم قالت: جرس نحله العرفط. قال: أكلت عسلا. فقالت له: جرس نحله، جرس يعني تغذى النحل على شجر اسمه العرفط، هذا الشجر يطلع حلو مثل يسمى المغافير، طعمه حلو لكن رائحته سيئة. فقال: والله لا أكله مرة أخرى. لأن عائشة قالت نفس الكلام، والزوجة الثانية قالت نفس الكلام، أكيد كلامهم صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما راح أكل مرة ثانية. فأنزل الله على طول، شوف الآيات تنزل، لأن القضية مو قضية زوجات، القضية الله يريد أن يبين أحكام شرعية. الله قدر أن هذا يصير علشان يصير حكم شرعي للأمة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لا يحرم الإنسان شيء الله أحله، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لأن حلف قال: والله ما رح آكل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. دام أنك حلفت يجوز لك أن تتحلل من هذا الحلف، ويجوز لك أن تكفر عن يمينك. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، لما الله عز وجل كشف له اللي صار بينه وبين زوجاته، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ اشتراك يا رسول الله، منو قال لك اللي صار بيننا أصلا؟ قال: نبأني العليم الخبير. نعم، هي طبيعة النساء في النهاية، لكن انظر كيف رجعنا إلى رسول الله يطلبنا منه العفو والصفح، واستغفر الله جل جلاله، وبين الله لنبيه ألا يستعجل، فلو يحرم شيئا أحله الله له، لأن الأمة ستتبعه بعد هذا. ولأنه حلف أخبره عن كفارة اليمين، فهي أحكام شرعية أراد الله تبيانها